الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم سورة المائدة روم ستارة آية نمبر 95 روم ستارة سورة المائدة آية نمبر 93 فالله ده لما يكون في سريادة على دبارة احتمال بشرية مقابلة بلا ريس السريادة جاتي او اسراف في عمر دينا فرق في الاخبات بعد حرام في جنة يعرينا من زمان كي ويصلوا في جنة دلتا الله دي آيات في جنة الحي الله فات فرماي جديها غان اساتي هذا الشيطان عمالي ومجدها دنیاوی خرابیں دی دنیاوی نقصانات دی اخروی نقصانات دی نقصان دیر دی فیدہ کا چلے جا رہا ودو وجہ نظام کے اساتے دا حرام کی جنہ دی شیطان کا وسوسہ دو قدر اصل ودے نظام مخصوص اگر ہم ابھی کریں دی سی کہ کم حرام لے اللہ من کا حکم کرے اگر شراب دین جواری اور درم بپرستی اور سلورم ازلام غسل عند بعضي القرآن بعضي قولي وجواري وشكله يعني تفصيل جسد بيانه دا سلور في جنة الله ويدي نظام بعض معاصرة في عام رواد خراب كل بوجو تسان بخلق خراب كل علاوة دا يسو تسانونا حقوة دار دين دار وترزدار خلطي سليم الفطرة خلطي لغين علاوة سمع خلطي وطوله بخراب خراب نقصانون بيري بجسماني وبروحاني بمارو سببه بأخلاقي وبمعاشي خرابو جرلوا بشتنية وبفساد علته إسلام فاتيزا أو يوفات مذهب أو يودينه أعيك بديد دمدقو وبديد تليفو هز جنزعيشنو فدي وزنا اللفات غفتل برأسي الحرام في تكون كي نام سلت يدن عمر واجه خلق عادي جرزي بلي وكانت قبنتين مجابة لو مشاقق خلق تيوتي وكتريك وخلق تريوتي بدو وجاء اللحقات تدريجا لابو حكم نازم كري ودا خبر سورة بقرة في رسالة فتجيه انتراسي دوبارة بلا كدين بارو جتركو ولم دل بدي حكم راضي لشراب وبحرمات اللحقات أخر معي فيهما اسم كبير ومنافع للناس الله توفر مع الشراب في جنا غير ذا سيدك في اللغة إصلاك فقط كديرة سيدة أخلية في اللغة سيدة أخلية أصلاك فقط بعض الكسان وعلي سنة ريفة بك سيدك في اللغة وليس دينه بنقصان صوباته ما أبي ريفة بعد دين حكم دعاني سوارا تقرب الصلاة وأنتم سكارا سنتاكم معنزلة ورجع عبادت لدي جماعت نجاتات بنشيط حالك في مجد أغيث ربير صحابة الكرام دين مسلمان منشي جوابك في استعانة الله عبادة دقار رقاوة بوليدي ولا غير استعمالك غير كسان عظيم سر كري خودي حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه وفرمائي الأمر عثمان ذلك ودعاء يقول اللهم بجل لنا بيانا ساسيا يا الله شارحك ما ترولي عرف يسوع كانت نور مسي كانت مقاماتي في جاء الله قال أخيرك مولده يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام عشكم من عمل الشيطان فاستنبوه لعلكم تفلحون. الله فرمات هذا دين الإسلام الذي أمر عليه الصلاة والسلام ذو خادم فحكمك خلاف غلام قدم به فكسوك وجلد عن خادم راغ غلام تلك كسوك خلاف الشراب حرام فيه. هل أنتم منتهون؟ هل أعطاكم من يكيجة كنما يكيجة سهد اكرامي مسلماناني سبا اواس ترغبه بسراف حرام سا تخليط رجام لبوله جامل كيفه سا تخلط يتولي دخلين عاسيته او تهدي حدث ورد المدينة منوره في السفوك سراف تجاهده رواية تراجي سو وغي المدينة منوره في السفوك لشراب بجيه وضعت حاجة اكرام مسلماناني راضيدة جذبه لكن لماذا يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب وكمان بعدين نشاهد مشكلة نور جميلة هذه اللي تزامنا كده في عملنا كلام تمرين منورة كل وقت إذا كمان بدون هذه عملنا مثل ما نقول هذا إسلام أو خلاطي من الخلاطين نظام انقلاب خلف الكعبة بس في شريط خير يريدون معلق السم ردي خصوصا في أكثر وتمين رواي من سبب الجماعات الترف في أصل أمريكا هذه كده خراب خرابه و قطعه باقران و دانشور خلق و حیان شدی مصیبت مباشر من رسیده خلاصی بیانیم دیر مخلصانه و قطیمانه خوششین خوروکه کنه سوار لسکاله نخراب خلاف زور خور کرده تاکه جنگه و جهاده و قطعه و دادی که سمر وسائلی جدیدترین وسائل تلکان و کوفرنس میدیا اخباران رسالی لسکرون تسائیر فیلمونه که جوز کل داره خرابه تا فیلمونه که خلقه تا اخو دلی و حکومت دمره نجوین و خانه که دمره وقت حرکو تاریبان به اخو اگر من به دازه تقریبا به نمنا اتیاتا لمقت خبره که داده کن چیتا بشین ان فکیس خبری کتابونه که بکلشی فا آقی وقت شفت کرولا داله داره بان خرکره فیلمیش کرول کون با خساره اوی برداشت جيسا وكثاني قام شكر القدران لكن يزول لكم أجلاك كثاني خير وضم جيلون في عوض الواقع باري جرمانية يقول أقول جدادين على زبط تحرام خلاف ومثل يعتبر لكن فاريكي أخيرنا في جباوة وكيمتنا كان أبي أقسم إني صوتين في السيدة منذ أبي أولي في الشراب جعيزي قانونا جعيزي السيش إجابة الزبط مجهورة شديدة ما جميع رفاقية أخير خالص مان تسويت رد عليك السمودة تقول غالي وغطوري لكن أريد الرسالة ونفسه لكن أمر الأسراء والسلام والصحابة الكرام ومتعز الأسراء والسلام دنيا تلقوا دليلا في الخلاف خلق دبك يا عيو وده يواجد عن بسيح على الثاني برطانيين دا كوشيش كريد ونور ترقية سمون كنون دا كوشيش كريد لكن هيش سألين هذا إسلام فراني هذا إسلام يتوفي انقلابي نظام لغاية كنون نظام زمان دا خيال دا كوشا لك في دنيا دا نظام دا سنجة بجي وقت من طبع حالاتكم غير بدل شيء هذا سنجة بدل إذا كنون دا آغة دور نجاك خراب مدي هذا الشراب مش يشتري لك منزل ثم قلت هذا وقت كم تشتري تبل هذا قلت مش تشتري هذا وقت كم الخرابير هذا قلت مش تشتري ثم هذه التربية في غمرة الحياة والسلام تباك الشكل بان لأوكي لكن فلا بغي تراوسك من الذكريات من تقوم بنيات الإسلامية لذلك نعطيش القرآن ما نفيت ليش القرآن التعليمات بان دخلت عملي فذلك من ذبغن ثلاثة عطيش صار للسوطالة في مجلة السوطالة مفتك بالقرآن أو بدي تعليمات والسلام رسولي من عند راوسك فكذا في تشكيش نعيش من الشهار الله فاكر ما يجيبه يا أيها الذين آمنوا إير إيمان خاوندان إنما الخمر بشك الشراب والميسر أو جواري جواري بابي سعام دم عامر تسل مال بردول تسل جبادين بردول آخرة تسل خذ كل بسكة بردول دم رفض جواري بردول والأنفاق أو بطرسي بطرسي بكشن رو که کم کاری با وقت سخت آرست و پنظر بیختر آدم آقا بیزان تکی خدا سجده به حکل اگه هر یو چیز که با آبی تا پنظر خرار سجده به حکل اگه تو یا اون رو در اینی در یو بوتی در اینی در آقا به پنظر خرار آقی تا به سجده اون رو گو تو کاش دیتی آقا والعظلام او تا غوط بارند سراندازی و جواری ایو شکر به در جواری لست خانه با ملی او خواری هم طریقه که صورت بیره تواسی لذ رشی بیر آوارسی یو تیلی که بیواسی تاقی که بوو زشو بانده نمونه بی کلی خسی بی تی بی کلی و قدرو بانده بی نمی بی کلی رشی بیر ایسل که تکن بانده بی تواسی تا بدا گفت انسان ملاوشو او دری با بسیس کن یو بسیس رواتو او بتا وقت ایسی سن ملاوشو مدری کسان در محروم کتاقی او داغی کتاب روحه و غلا غنیر اولو کشیلا و غصه دانده به احساس رسید کن و جدید خیلی را من فقا قرآن دازه و غیره را سنده کشید و جواره میری میری کشید روشی و سلور چیزون الله بیان کن فرمای رزقم من عمل الشیطان و تلیتی دا رزق و یکمان به رزق کتا زبیبا خلی و جنبکی خرده کن ومن عمل الشيطان ماذا عمل الشيطان إن ذات وصفة الشيطان خاصة وصفة الشيطان وذلك مصطب داره من عمل الشيطان شيو سليم الفطرة الثانية أغدو ترسل من عمل الشيطان ثم عيلة فيه مبادر الشيطان توصف هذا وذلك من الله فرمال سلاة الثانية وصلاة سلاة الفطرة السليمة خاوند تشريه الأشهر من مخاوند نشتن را صلیتی دا جنددی دا مقاسی دا من عمل الشیطان آغام عمل الشیطان وقت صدا شیطان حق تنیبو در این ازان ساکر و هم لکن تسلحو خائلی تساس کنیش لیدیم آیات دی لاهی خراجون شیطان آیانی مای ظاهری خراجی مای بزنی خراجی نقصانی نوی دنیاوی نقصانی نوی و اسرائی نقصانی نوی ما حصل إنقاذ دياني إنما يريد الشيطان بشكل إرادة للشيطان أن يوقع بينكم العداوة روغر قلت ما يشتاك في الجسمي والبغضاء والبغض في الحمر تصرف بشراب والميسر أو بجواره هذا جواء شراب في كش هذا ما اختار نفسي بعد كل اختار نفسي كانوا غزار مدار بحقل بحركة بحقل المسك يوجد سنتعامل في بكمين كيلات بغرم بجواري بكم تلو جواري جيلي مدرت وقت عمير عزيزي غزين وقهر صور فتكات الجزيلي يا غفر يتجنس يغضوه بشده بل ما نرام تأس الجزيلي هذه المعصرة تقاس اقور جير قسمين دیر سے تیو خطا دینا دیر جکمانے اکر جوارے میں پیدا کیے مجھے کہا شیطان کوشش جاتے کسا کے پنیوں سے بغو جائے جکمانی آتے ہیں مسلمانان وجود رہے مقا اور بری بارا باق ظاہری اور جنالی مقتانی اور اخرین مقتان داد ویسدتم عن ذکر اللہ وعن السلام بندن ساتم رب ذکر بخبر قاتل ایدہ مانزل اللهم يا ابن كاسم المسيح يمكن ذكر به وفي سياسة لنا ذكر جدارة ذكرك لكن تاتب الله بياد من المسيح بغير ما عندنا تاتب ياتبين الله ذكر بالله فرصة وجود تاتبين هل أنتم منطهون؟ أو أنا يتاتب من يكيبون؟ الله يمني شيئا كدن رخرا بيت فيه إصطاة الدنياوي جسماني روحاني كل مقطع من المقطعين الذي نجعوني بغير من المسيح نعم الله نفسه عن الله خبرانه واتيع الله تابد عليك خبرانك واتيع الرسول على الله في غمبر تابد عليك الوحد جليل غامد بين وفاته مقطعة سيدي فإن توليتم فكرة تفاته روغر دانيك نفعل مكيش أنما على رسولنا البلاغ المبين ففي غمبر زمون بان برسول الشارع في غمبر خطاك تخبر وقتم بيانته لاقي خايدي ومقانون غاصبة أخرى وقت قاسي ممانه رو قرباني كاي ممانه كخيار مي وقت في غمبت كله بيكيوكي جنوغ احساماته ضرورة كيبتا وكمانه وكمانه وقفل بخراب ومطاريخ وعمال صلاة والسلام ومضمون عمال جرزولي خرابه بيان كلي لكتين دفتك قرآن مجيد في خرابه بيان في دنياوي أخروي في عمر السلام ده حديثنا أنت ذكر داعي خرابه حديث في بيان في داعي عذابنا وضعي داعي بيان في حديث في عمر السلام فرمال ويتم تعيش ده مشيش في السكر سمي خرج راغم مهمة تبلي فتطوبه باسم خرابه بي الله تبلي ويتم تعيش نوز الخرابه بنا شعابي بنا شرابي وتخلورون جل شرابي وغمر عليه السلام فرمائي الله لحقه شبك كيمة الخضال أسكيك بدأ فحديث قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيمة الخضال كثير وغمر عليه السلام أتو فرمائي بعد جهنمي غيني زيني فلا عبد الزخمون ولا عبد الزدن لبؤولي عقب ذلك شراب خورتا واركوبش وقدد عبد الزخوري نوضي حديث في غمر عليه السلام وفرمي ودريت فاندي إذا كامت فورد ذا الله جيد أتى النظر ذا رحمتني يو أغتى في عرب نور وطلعنا فرماني نور وطلعنا فرماني أو جيم هغتى جانا خلق بني إحسان ورائل تترمي تترمي كوكي أو بيان قيامي أو درين ها غطف جاغا خهار جيتا بألح فات برحمة نظرنا ببخاري وده مسلم يوضى الحديث بغمر الإسلام أفرما يو جناتار جناتي نتبس المام ريتا بغحالي يو غلش غلاتي فبك بقفين في إيمان لي وشراديك تلحرات في تنواحك فبك إيمان لي هذا هو بصالي إيمان أو شهاد عن قزات في جنري غلام أو إيمان جنا أو إيمان هذا كمان لغا أمور جيدا يوجد في مي صوت شراب كور يعرف إيمان لي صوت غلاك يعرف إيمان لي صوت جناك يعرف إيمان لي همان وعدد فرم الكسي بانه فدا يكون كنسان لم يرجع تجابه فيه بل هو نظر في الدنيا للعالم إلا يكون من كل مخصوص في ريس وآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجناة صحابة كرامة في عمر الصلاة والسلام من تفوق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع بعض يرونه هذا بعض الغزاجان في سيدان شيري وشهادة خلية مرتبة لا أتو وفاتي بإسلام تحالك وفاتي قادو بسراب كل راقكم لا نور عمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالي فلا غير في سورة حالي داني عمل قبيل فاغير شهادة نعبود غمونجين وعبادتنا هذا قبيل هو بسراب كل الله يوفي الصلاه بحرمتكم له والله تعالى يا رب العالمين إذا كنت مضغة في حكم لتحليل بالحبيلة في مراجعين ثلاثة حكم مشتقات ربيع في المقدس ربيع في الله شريف لمسك مستحاد الكرام أغوى في مبادة وصف لزيارة في الله السلام ومن باجرون أغوى في أكشيدي وغيث كل مرتبين ربيع في المقدس لمسك مرابيع عبادات الله تقدم بيه كما يخبر لألت تحليل بالحبيلة في مبادة لمسك الشيدي وقات النيك عمل كريه حكم لعنونا بالشيء ويقول أعمال قبيل بأيه بس باقة الشراب مختصة كريه وخفتيه أفتد حرمات حكم رابع أو يبين روسي وخليسي الله فرما وعيد عبادين رسم عزادنا رسم بيت الجيال عزيزة ووفع على الذين ليس لقاعدة كسان بعض الآمن والجيل يعني رويه وعمل الصالحات وعمل السيد النيك جناح جناح فيما تعلمون هذا تجي كبير إذا ما تقوم هذا وقت تجي تقوى السيارك وآمن الإيمان رولا لعمل الصالحات آمن تعمل فيه حتى تجي تقوى السيارك بس دو حكم نمط إيمان رولا آمن تعمل فيه ثم التقوى بيتقوى سلوى وآمن الإيمان رولا ثم التقوى بيتقوى السيارك لوى وأحسن الإحسان درجة الشديد وقال مراتب بسي الله بياني في تقوى ترزاري السيارة إحسان الكريم قال الله يجي تهيز من المسا يجي الحرس ماتي ويجي شدون الله بسيه والله الله قال يحب المسلمين فقل ميتان خلا تقارير بشوكي على خبيتات بخي بكارير بشوكي على خبيتان جديد دوارة بخبيتان يا أيها الذين آمنوا أيها الإيمان خاوندانو إنما الخمر والميسر بشك شراب والميسر أو جواري والأنساب أو بالترش والأزلام أو كغصبان غصران داجي قول رش لا طليت دا من عمر الشيطان أو لو عمل دا شيطان نبي وسطي دا شيطان نبي فاجتنبوه دانو ساتين دينا لعلكم تصلحون خائد اتقاط كامنات شيء إنما يريد الشيطان بشك إرادة لدي شيطان أن يوقع بينكم العداوة تواتل كما بيستاك في دشمني والبغضاء والبغض في الخمر تسبب بخراب والميسر تسبب بجواري ويصدكم أو بنت تاكل عن ذكر الله ذا ذكر بخرطاتنا وعن الصلاة لما أنزمه فهل أنتم منتهون حيانيتاكم من كيدنك ومنه وأطيعوا الله بخريطة بداريك وأطيعوا الرسول وضع الفغمبر بداريك واحذروا أو محقات في جعزان ساطر جديد بعملونا فإن توليتم كشرطات ورابك أغربيني وغرباني مقرأ فعلموا تفكيش أنما على رسولنا البلاغ المبين بيسك بطيغمبر زمن غبان لرسول اختار دي أغطاس بدا الله أحكامات ورسول ليس على الذين نستطاعوا كسانوا بان يعملوا كيمان رولد وعملوا الصالحات ومتعملوا كليلي كتنشت جناح جناح كيما تعلموا أغا تجيس كليلي كم حرام نصف كليلي أو بي إيمان رولتو بيوستا إذا ما اتقوا هرك لكدي تقوى اختيار كلوا وعملوا إيمان رول وعملوا الصالحات ومتعملوا كلو ثم التقوى بيتقوى اختيار كلوا وآمنوا إيمان رولوا ثم التقوى بيتقوى اختيار كلوا وأحسنوا رفع عمر كبير رشيد لي والله ألا طاق يحب المحسنين فخيني في كونك سبح الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله ما كل قباحتنا ذكرت كل جناحنا ذكرت يا الله تعرفون من استفادة فرما كما المسلمان كل بيت قبيح تارين إصاب يا الله لم تلت بهذا الشروط فلا يهمني سميتك وفكر لك بجناه من كل إصابة فرما هذا مرتبان أهل الإسلام وضح بماران سورين كبيرة سفارين كبيرة سفاقا من الغلوة زمن سمرا وريدين كبيرة سفر هذا الشروط ولا زمن سفر هذا الشروط لالا پاکستان کے اسلامی قانون ناصر لالا نا سمرا خرابے دی ربی ختمی دل لالا دا اسلام کرے قرآن تعلیمات کی لالا قرآن تعلیمات کلا من تذبتی حقیقا نسلا من لگا عمل ادجن کی رول کو سکر لالا پاکستان کے اسلامی قانون تراسی اما بدا فیل خرابے ختمی یا اللہ تبی پاکستان کی تفیل دنیا کی یا اللہ اسلامی قانون ناصر لا لا دم قانون مثلا ومثلا دم تلجو في قانون مثلا ومثلا لا لا مثل هذا كان ما نرى في دنيا الأخرى بعاتية ولا كتالة جمرة آخرة مع عاتية ولا كتالة جمرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.